منها، فما قاله القرطبي قال إنما قتله من أخرجه. فقال علي رضي الله كرم الله وجهه إذن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة لأنه أخرجه في غزوة أحد رضي الله عنه. وهذا من علي إلزام مفحم مفحم خلاص أنت ما تقدر تجري خلاص مسكت جواب مسكت. وهذا من علي إلزام مفحم لا جواب عنه وحجة لا اعتراض عليه عليها. إيش معنى مفحم؟ يعني لا جواب عنه، لا جواب عنه يعني ما حيقدر يجاوب عنه. قال الإمام عبد القاهر الجرجاني أجمع فقهاء الحجاز والعراق على أن عليا مصيب في قتاله لأهل صفين، فما أنه مصيب في قتاله لأهل الجمل، وإن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له، لكن لا يجوز طعن في معاوية كغيره من سائر الصحابة، فإنهم كلهم عدول. حتى قالوا على أنه بعض الناس قالوا أن عمر بن العزيز أفضل من سيدنا معاوية. ردوا عليهم قالوا معاوية رأى الوجه المليح، رأى الوجه النور، رأى وجه الرسول، وعمر بن العزيز وإن كان عاديا لكن ما رأى وجه الرسول. فرتبة من رأى وجه الرسول قالوا والله لا الغبار الذي في فرسي أنفي معاوية أفضل من عمر بن العزيز، ولا يكذب نظر في وجه الرسول أصحاب محمد رضي الله عنه. وما جرى بين الصحابة يسكت نسلم رضي الله عنه أسيادنا. وكان إنسان كان يكره سيدنا معاوية ويبغضه لمقاتل سيدنا علي، نام ليلة من الليالي ورأى أن الله سبحانه وتعالى أقام القيامة، بعد ذلك جاء بسيدنا معاوية وجاء بسيدنا علي وحكم بينهم. فسيدنا علي خرج من مجلس الحكم، رآه خرج من مجلس الحكم قال أخذ الحق لنا، وإذا سيدنا معاوية بعده يخرج يقول عفئ عنا. أولئك أصحاب محمد رضي الله عنه لا دخل لنا فيه نتكلم فيه، أسياد على الرأس، الناس فيهم قسمين، الناس يتكلم سيدنا معاوية ولا أصحاب محمد رضي الله عنه. فإنهم كلهم عدول ولما جرى بينهم محامل. ولذلك قال صاحب الجوهرة وأول التشاجر الذي ورد لانخضت فيه واجتنب داء الحسد. والحاصل أن علي رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الجمل بالبصرة وهم طلحة والزبير وعائشة، خرجوا كذلك خرجوا ضده بالجمل، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة قبل الموت ينبح عليك كلاب الهوهب أو كما قال عليه السلام. شوف الرسول هذا من مغيبات أن سيد عائشة تخرج مع سيدنا طلحة وسيدنا عبد الرحمن الزبير، وبعدين سيدنا الزبير لما سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه تقابل مع سيدنا علي قال أرسل أو سيدنا علي أو هو ابن عمته ابن صفية عمته سيدنا علي حسد مبارزة يريد أن يتقاتل النفران، لما قال سيدنا علي لسيدنا الزبير أما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم تقاتل وأنت ظالم له. وإذا سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه سيادنا يتذكر يلوي فرسه يأتي إلى المدينة يرجع. سيدنا علي ذكره قال أما قال الرسول لك تقاتل عليا يا زبير في المستقبل، هذه من المغيبات التي أخبر بها الرسول، وأنت ظالم له. وإذا سيدنا الزبير يتذكر ويلوي فرسه ويرجع إلى المدينة في مرجعه إلى المدينة، وإذا رجل من جيش سيدنا علي يتبعه ويجعل سيدنا الزبير نائم ويقتله، ما يقدر الزبير 1000 رجل ما يقدر قدامه رضي الله عنه. نعم قتله جاء يجري يفرح لسيدنا علي قال أنا قتلت ابن صفية. قال له سيدنا علي عن الرسول قاتل ابن صفية في النار، بيحسب على انه يفرح. دول اهل التقوى، انه اخطأ فلان، لكنه ما في قلبهم حساسة، ما في قلبهم عندهم حقد ولا حسد. اولئك الرجال الذين الله سبحانه وتعالى، سيدنا معاوية بعد ما تولى الخلافة هل الاسلام سقط ام طلع؟ شوف زمن سيدنا معاوية كيف كان الاسلام، وفي زمن اللي بعده واللي بعده واللي بعده، نحن اللي رقدنا وصار الكفار يحكمونا. نسأل الله السلامة، الله يرجعنا أمين. إلى طاعته. صاروا يحكمون المجلس الدول والمجلس الدين، وهم الكلاب، هم الكلاب دحين يقول لك بس يصور، وهم يحامل بالداخل، يحامل لليهود أعطوه ما يسمع. نعم، ربنا إن شاء الله ينصرنا عليهم. والحاصل أن علي رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الجمل بالبصرة، وهم طلحة والزبير وعائشة، وكانت على جمل، فأخذها جماعة علي فأمر بردها إلى المدينة، ولذلك سميت تلك الوقعة وقعة الجمل. ثم قاتل أهل صفين بالشام مع معاوية رضي الله. والثالث أن يكون لهم أي للبغاة تأويل سائغ أي محتمل. على تأويل لهم تأويل أنهم قالوا أنتم قتلتم، قالوا الذين قتلوا عثمان فيكم في جيشكم أعطونا هم. لهم تأويل ما لهم تأويل، لهم تأويل مقبول. نعم، كما عبر به بعض الأصحاب كمطالبة أهل الصفين بدم عثمان. نعم، حيث اعتقدوا أن عليا رضي الله تعالى عنه يعرف من قتل عثمان. اعتقدوا أن سيدنا علي يعرف دم عثمان. نعم، فإن كان يعرف من قتله، فيقولون أعطنا. فسيدنا علي يقول لهم أنتم بايعوا أدخلوا تحت الخلافة، وبعدين نحن نجيبهم. بس أمر أراده الله، أمر أراده الله. نعم، وهناك كانوا في يهود بثوا الفتنة. نعم، عبد الله بن سبأ اللعين منه هو يهودي يمني. نعم، فإن كان التأويل قطعي البطلان لم يعتبر. نعم، بل صاحبه معاند. معاند يعني لا يرى الحق، لكن يعرف الحق لا ينقاد له. ولذلك احنا نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لا جعلنا معاندين. نعم، بل صاحبه معاند، ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم رسولا أمينا. أول مرة يقول لهم ارجعوا كذا وكذا ويتوبهم. نعم، يقدم لهم من الكلام النصائح، ويرسل لهم العلماء ويرسل لهم كذا، فإن بغوا على ما هم عليه. نعم، ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم رسولا أمينا فطنا يعني زكي صاحب عقل. نعم، يسألهم ما يكرهونه، فإن ذكروا له مظلمة هي السبب في امتناعهم عن طاعته أزالها، وإن لم يذكروا شيئا أو أصروا بعد إزالة المظلمة على البغي نصحهم ثم أعلمهم بالقتال.